من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. مسلمات تقفرت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك عنيد. عسي ربه إن طلقكن أن يبدله Oh, قادر يا سيدي قادر. آمين. وندخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين فخانتاهما والله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قد صارت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو فقد صارت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجيل عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن يا سلام مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الله يخويك. وإن تظاهر عليه فإن والملائكة بعد ذلك وجيه. عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا

ومريم ابنة من الروحان

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الوحدة.